أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد وإنهم والمعنى أنهم يتلون لكن لا يفقهون. أمي يتلو ولكن لا يفقه. الأمي قد يتلو أشياء ولكن لا يفقه فلا يفهم معناها. نعم. وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن ثيار قال سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيا عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيا. قلت لم ينفرد به ابن لهيا كما ترى ولكن الآف ممن بعده. وهذا الحديث لهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير ومعتقد فيها أن الويل إشارة إلى شدة العذاب شدة الوعيد فهو من الألفاظ التي يتوعد بها. وهو في القرآن الكريم مواضع كثيرة ويل كل همزة لمزة ويل المطففين ويل يكتب الكتاب بأيديه إلى غير ذلك. المقصود الوعيد وبيان روح ما فعلوا. وأما ذكر أنه واد في جهنم وأنه كذا فليس بثابت إنما هو إشارة إلى أنهم متوعدون أنهم على خطر أنهم فعلوا جريمة. فلهذا جاء في أمرهم ويل ويل لهم مما سيقع بهم من العذاب إن شاء الله العافية. نعم. الترمذي عن عبد بن حميد عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن نعم هو مشهور عبد قد قال عبد الرحمن قد يضيفون الى جلاله الى الرحمن ومشهور في عدد من الرحمه وهو معروف هو واحد شيء شخص واحد صاحب المسجد المشهور. نعم. عن دراج عن ابي الهيثم ولا عن دراج ابي الهيثم؟ نعم عن دراج عن ابي الهيثم. دراج اسمه ابو السبع كنيته ابو السبع. نعم ضعيف ايضا. نعم ابو روح الهمداني وعطية بن خالد. ايه رجعت عطية. عطية بن خالد ابو روح بفتح الراء في سكون الواو بعد ما قاس الهمداني الكوفي صاحب التفسير صدوق في الخامس ابو داود المسائل ماذا الهمداني نعم. عطية بن الحارث. عطية بن الحارث أبو روح. الهمداني طيب. شوف الضحاك لما حاول فيه. الضحاك بن مجاهد. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري. وقال ابن جرير نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري قال حدثنا علي. قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر. عندنا حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري. العشيري. العشيري. نعم. إبراهيم بن عبد السلام بن صالح كذا عنه. نعم. أنتم عندكم عن صالح. حدثنا نعم. عندنا حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح بن العشيري. في طبعات المعهم طبعة الشعب حتى معلق عليها يقول كذا. وفي تفسير الطبري التستري

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن قليل الدنيا بحذافيرها. وقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفر وغيرهم. والله أعلم. وقال تعالى: وقالوا لن تمسنا العبارة الأخيرة سر الأخير وويل لهم، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس سفلة. يأكلون به الناس. نعم. وبه. نعم. كذلك من الناس. نعم. ما لهم من؟ نعم. من الناس. نعم. إيه. من الناس طيب. من الناس السفلة. نعم. بدنا. صحيح. نعم. مما يأكلون من الناس السفل وغيرهم. وغيرهم. نعم. وغيرهم. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. في الكلام على السلام الأخي المقبل إليه بن عبد السلام والكلام عليه سنده مظلم. فالمثنى ابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. واما صالح القشيري فان الحديث بن جرير ابراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمه. سنده مظلم المثنى وابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. واما صالح نعم ساقط في لابد خبر مبتدا عند ضعفاء او من جنون او لابد او سقط الخبر. نعم. بعده. واما صالح القشيري فان الحديث في ابن جرير ابراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمه. وإن كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على ابن جرير. وكنانة العدوي لا يدرى أسمع ابن عثمان أم لا. وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضي اللغة العربية. نص. نعم. لك راجعي على التقريب شيء ويتبع عبد السلام. إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن بابا بفتح الموحدتين بغير همز المخزومي المكي ضعيف من الثاني بالماجد. صالح وخير جدا. لا شك نعم كده يصير على قولك. نعم. كلام مقبول. علي بن حرب عندنا علي بن جرير يقول وجد في ابن جرير علي بن حرب محتاج تأمل مثل ما قال راجع كلام شاكر على ابن جرير راجع نسخة ابن جرير لأن علي بن جرير هذا غريب والمؤلف الحافظ رحمه الله قال غريب وسكت ما علق عليه شيء من كثير بين غرابته غريب لا شك لكن ما تعرض له بشيء. نعم. والحاصل ان ذكر شيء في تفسير الويل بان جبل او وادي فليس بذلك كما في الصحيح بان جبل او وادي في جهنم ليس بذلك انما هو وعيد اشاره الوعيد بما اقترفت غير من فعل ما جاء فيه الوعيد المطففين كلهم مزاه الى اخره فالمعنى

الله الذي يعلمها على قدر أعمالهم السيئة يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة ثم إلى الجنة. وهذا مما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع ليس له الأمة خلاف الخوارج والمعتزلة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آيتان في سورة النساء محكمتان عليهما أهل السنة والجماعة. نعم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي إياب عن عبد الله بن مسعود. حدثنا عمرو بن قتادة. عندكم ولا عن قتادة؟ لا، عمرو بن قتادة. عندكم؟ كان علمك؟ بس لا علم. وش يقول؟ وصهاب وعمران عن قتادة كما في السند وحديث بسند ضعيف. فعبد رب تفرد بالرواية عن قتادة، وأبو عياض تفرد بالرواية عبد ربه، ولم يكنهما معتبر فهما مجهولات. لكن رواه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد قال ابن ناوي قال الهيثمي كالمنذري رجال أحمد رجال صحيح، رواه الطبراني في ثلاثة من طريقين، ورجال أحدهما رجال صحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكيم ابن عبد الحكم وهو الحكم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا من حديث عائشة ويسنده عبد الحارث بن الطفيل، روى عبد الأئمة ولم يثبته معتبر. ومن ثم قال الحافظ في التقريب مقبول وحديثه يصلح للشواهد والمتابعة. حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي. انطلي يا شباب. قال الإمام أحمد إيش؟ قال الإمام أحمد. ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عيام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض ثلاث. لهم ولا لهن؟ لهم أحسن. لهم من مين؟ نعم. لهم؟ لا، لهن. أنتم لا. والمين لهن؟ نعم. النون عندنا الأظهر لهن محقرات يعني لأنها غير عقل. نعم. مش حطها نصح لهن، نصح لهن. نعم. نعم. كمثل قوم نزلوا بأرض ثلاث فحضر سميع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: المعنى أن المعاصي وإن كانت تحقق وإن كانت صغائر قد تجتمع على العبد حتى تهلكها، فينبغي المؤمن أن يحذرها صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها. وفي هذا الحديث ضرب مثل لقوم ينزلون منزلا ليتغدوا أو ليتعشوا وليس عندهم حطب فيتفرعون فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة وهذا ببعرة حتى يجتمع شيء، ثم يوقدوا نارا ثم ينضجون صنيعهم. هكذا السيئات تجتمع ها هنا وها هنا، فإذا اجتمعت عليها هلكته وهو يحتقرها ولا يبالي بها. لهذا قال: إياكم محقرات الذنوب، لفظ الآخر: فإن لها من الله طالبا. هذا يكون عند قوله جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطاع. راجع هناك، راجع الحديث هناك. نعم. يراجع أيضا في ابن مسعود الصحابي. نعم. يراجع أيضا في مسند بن مسعود. نعم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد عن سعيد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه. أي

إلا القليل منهم. إلا قليلا نعم. ثم تولى القليل منهم تام موجب أو تام موجب. نعم نعم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي التنيسي نسبة إلى بلدة قال التنيسي مصر. قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له ما كانك تسلم على اليهود والنصارى فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء خرساني نحو قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام والله أعلم. ماذا يصح عن هذا الرجل غلط لأنه جهل بالسنة. السنة لا يبدأ مثل ما قال المؤلف. نعم صالح. نعم صالح بن عامر الشيخ من بني تميم صوابه صالح أبو عامر وهو الخزاز بينه سعيد بن منصور في سننه ووهم المزدي فقال صوابه صالح عن عامر أي ابن حي عن الشعبي وليس كما قال. قاله أبو داود في صاحب الرسل قبل عام بالراء فيما أبوه بالراء صاحب الرسل قبل هذا صالح بن رستم المزني مولاه أبو عامر الخزاز في معجمات البصري صدوق كثير الخطأ من السادسة مات سنة 52 البخاري تعليق والبخاري الأدب المفرد ومسلم والأربعة عندك خزاز في المعجمات خزاز. نعم عند الفراز صلح الخزاز. نعم قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بارك الله فيكم. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا فيه عبرة وعظة إذا كان اليهود والنصارى أعرضوا عن هذه الأوامر العظيمة تركوها عمدا يعني كفارهم وولى لهم. فالواجب على هذه الأمة لا يشابهوه. والله قصنا علينا قصص اليهود والنصارى لماذا؟ قصها لنحذر صفاتهم الذميمة ونأخذ بأعمالهم الطيبة. هذا المقصود من القصص. إنما قص الله علينا أخبار الأمم بالماضية لنحذر أفعالهم القبيحة ولنأخذ بالأفعال التي مدحها وأثنى عليها سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف حذيفة وغيره مضى القوم ولم يعن به سواكم. إنما المقصود أنتم. إنما قص عليكم هذا القصص لتأخذوا بالطيب وتحذروا الصفات الذميمة والأعمال التي أنكرها الله عز وجل على أهلها حتى لا تكونوا مثلهم. نعم. في تفسير قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إحرابهم وهو محرم عليكم إحرابهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت ومن الدليل على أن جبرائيل ما تقدم من أول السياق لله الحمد. ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري وهذا هو الحق, هذا هو الصواب بلا شك. المراد بالروح القدس هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأدلة. نعم. وقال الزمخشري بالروح القدس بالروح المقدسة كما تقول.